بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في النفقة على الزوجة. قال الشيخ: ولو نشز فغاب فأطاعت لم تجب في الأصح، وطريقها أن يكتب الحاكم كما سبق، ولو خرجت في غيبته لزيارة ونحوها لم تسقط، والأظهر أن لا نفقة لصغيرة وأنها تجب لكبيرة على صغير، وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز إن لم يملك تحليلها، فإن ملك فلا حتى تخرج، فمسافرة لحاجتها أو بإذن، ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج. المرأة مطلوب منها أن تطيع زوجها، فإذا دعاها لفراشه أجابته ما لم يكن هنالك مانع شرعي كحيض ونفاس وصوم وإحرام، هذه من الموانع الشرعية. وكذلك عليها ألا تخرج من بيته إلا بإذنه. فإذا نشز، وعلامات النشوز عبوسة بعد ابتسام، رد لأمر بعد إطاعة، عدم الاستجابة لشهوته إلى غير ذلك، وخروج من البيت بغير إذنه، هذه علامات. فإذا نشزت المرأة وخرجت مثلا من بيت زوجها، وعلى أنها كما يسمى اليوم يعني بالألفاظ العامية، خرجت من بيتها أحيانا حردانية، طلعت بدون إذن إلى غير ذلك، في هذا الأمر الزوج أراد أن يسافر مثلا فسافر، عندما سافر إذا أردنا أن نستصحب حال الزوجة، كيف كانت الزوجة ناشزة والزوج غاب، فكرت الزوجة أن تعود إلى طاعة زوجها، لكن عندما أعادت لطاعة زوجها لم يعلم الزوج بعودتها وهو غائب عنها. يا ترى هل تستمر فترة النشوز بالنسبة إليها بالنسبة لعدم النفقة أم تعود النفقة؟ الأصل أننا نستصحب الحال، عندما سافر الزوج كانت هي ناشزة لذلك سقطت نفقتها. طيب عندما عادت هو لا يعلم بعودتها، فنحن نستصحب الحال السابق. طيب ما هي الطريقة؟ كانت الطريقة مباشرة عن طريق الحاكم، قال: ولو نشز فغاب، نشزت الزوجة فغاب الزوج فأطاعت الزوجة في فترة غيابه لم تجب النفقة للزوجة على زوجها في الأصح. أما طريقها بالنسبة للوجوب من جديد، طبعا ترفع هي الأمر إلى الحاكم: نشزت بتاريخ كذا وعدت إلى بيت الزوجية بتاريخ كذا، وزوجي مسافر في البلدة الفلانية. الحاكم يخبر حاكم البلدة التي سافر إليها الزوج بأن زوجته عادت إلى الطاعة بعد نشوز. عند ذلك حاكم البلدة التي سافر إليها يخبره بأن يعيد النفقة لزوجه. لماذا؟ لأنه الآن صارت مطيعة وليست ناشزة. وطريقها أن يكتب الحاكم كما سبق، يعني حاكم البلدة يكتب لحاكم بلدة أخرى من أجل أن يبين ذلك الأمر. بعد ذلك قال: ولو خرجت في غيبته لزيارة ونحوها لم تسقط. يعني هذه مسألة تحتاج نوعا ما إلى تفصيل. بعض الرجال لا يحب من زوجته أن تخرج لأدنى مسافة إلا بالإخبار، لكن بشكل عام لو أخذنا المسألة أن المرأة لو ذهبت، غالبا الناس عندما يصبح النكاح بينهم يكون النكاح ما بين الأقارب، ما بين الجيران، النكاح من الأباعد، يعني هذا قليل. في هذه الحالة المرأة تزور يعني والدها، تزور أخاها، تزور أختها، هذه الزيارة التي حدثت في النهار مثلا في أثناء عمله ثم عادت إلى بيتها، هل تعتبر فيها نشوز؟ أحيانا الزيارة لبعض أرحامها، لبعض جيرانها، أحيانا مثلا بسبب العيد، بسبب التعزية، كما يعزي الرجال الرجال تعزي النساء النساء إلى غير ذلك، هذا كله لا يعتبر نشوزا ولا تسقط النفقة به، لأن هذه من العادات المألوفة ما بين الناس ما لم يمنع الزوج من الخروج، ولو خرجت في غيبته لزيارة ونحوها لم تسقط. والأظهر أن لا نفقة لصغيرة. قام بعض الناس فزوج بنته الصغيرة، قلنا الزواج كعقد يصح من اللحظة الأولى التي ولدت فيها البنت وهكذا إلى وفاتها، لكن العقد يصح والتسليم ممنوع، لأن البنت في هذه الحالة غير قادرة على الوطء. حتى تصبح قادرة على الوطء يجب على والدها أو وليها عند ذلك أن يسلمها للزوج، ما دامت هي لا تصلح فراشا للزوجية عند ذلك لا يسلمها، ونقول كذلك لا توجد نفقة للزوجة على زوجها، بل تبقى النفقة على وليها. والأظهر ألا نفقة لصغيرة. وقلنا في الدرس الماضي واستدللنا يعني مسألة عقد النبي عليه الصلاة والسلام على السيدة عائشة، وبعد ذلك تأخر ما بين العقد وما بين الدخول، ولم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أنفق عليها خلال هذه الفترة، ولا يوجد دليل على ذلك. والأظهر ألا نفقة لصغيرة وأنها تجب لكبيرة على صغير. الكبيرة أحيانا يضطر بعض الناس بالنسبة للبلاد أو القبائل كانوا يزوجون، وذلك لحل خصومة حتى تصبح مصاهرة ما بين قبيلتين أو ما بين بلدين إلى غير ذلك، وأحيانا لسبب من الأسباب خشية وقوع الفتنة ووجود المحرمية يريدون أن يفعلوا هذا الزواج. يعني أحيانا تأتي بنت، هذه قصة حدثت، تخدم خالة لها مريضة، وهذه الخالة عندها ولد صغير، لكن يوجد رجل زوج خالتها غريب. في هذه الحالة اقترح زوج الخالة مثلا أن تتزوج هذه البنت ولده الصغير وأدى لها المهر. في هذه الحالة صارت بالنسبة إليه كأنها في بيته زوجة الابن، وأنفق عليها وعلى ولده الصغير. في هذه الحالة هل تجب النفقة للكبيرة على صغير؟ قد يكون الصغير له مال أو يوجد من ينفق عليه. في هذه الحالة نعم تجب، لأنها ممكنة وإن كان، لكن السوء ممن؟ من الصغير الآن لا يستطيع مثلا الوطء، لكنها هي مفرغة نفسها وممكنة نفسها وجالسة في بيت الزوجية وليس هنالك نشوز، لذلك تجب النفقة عليها. وأنها تجب لكبيرة على صغير، وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز. إذا كان خروجها من البيت بدون إذن نشوز فكيف سفرها إلى الحج أو إلى العمرة؟ إذن لابد في هذا السفر إلى الحج أو العمرة أن تكون قد أذن لها الزوج بالخروج، فإذا خرجت ولم تعلمه ولم يأذن لها معنى ذلك صارت ناشزة عنه، لذلك يعتبر ذلك نشوز وتسقط النفقة وهي آثمة. قال الشيخ إن لم يملك تحليله. يعني أحيانا في بعض الأحوال هذا مما مر معنا في باب الحج أن الرجل يملك تحليل زوجته وكذلك عبده الذي أراد أن يحرم، لأن الزوجة والعبد إنما يقعان تحت تصرف من؟ تحت تصرف السيد. يعني في مسائل هامة جدا أغلبها تبنى على مسألة أن حق الزوج والسيد على الفور، وحق الله تبارك وتعالى على التراخي. يعني حتى ولو في وقت صلاة، في وقت صلاة قال لها شيء وهي تريد أن تصلي، لكن وقت الصلاة موسع، يعني صلاة الظهر تؤدى من أذان الظهر إلى أذان العصر، وهو يريد حاجة منها الآن، فماذا تفعل؟ تقول صلاتي مقدمة عليك؟ لا، إنما تقدم حاجة زوجها أولا وبعد ذلك تصلي، لأن حاجة الزوج إنما هي على الفور والصلاة إنما هي على التراخي في هذا الوقت، كما أن الحج على التراخي فإنه يجب في العمر مرة واحدة. كذلك القضاء إذا لم يكن هنالك إثم فيه فإن مثلا كقضاء أيام النفاس والحيض فمن الممكن أن تقضي خلال فترة طويلة خلال السنة، لذلك عليها أن تستأذن الزوج عندما تريد أن تصوم بدلا من الفرض الذي سقط عنها بسبب الحيض أو بسبب النفاس أو بسبب المرض أو بسبب السفر إلى غير ذلك. فإن ملك فلا، يعني ملك الزوج تحليلها بعد أن أحرمت عند ذلك ولم يمنعها، معنى ذلك كأنه يعني موافق على ذلك، فلا يكون هذا الإحرام الذي أحرمت به نشوزا، لأننا نقول له إذا أردت أن تحللها هي جاهزة الآن حللها، وإذا لم ترد معنى ذلك أنت موافق عند ذلك وهي في قبضتك الآن وأنت وافقت على ذلك وأنت قادر على التحليل وقادر على الاستمتاع، معنى ذلك أنت فوتت على نفسك بالإذن هذا الأمر، لذلك تعود النفقة إليها. فإن ملك فلا حتى تخرج فمسافرة لحاجتها، يعني إن سافرت وحدها في الحج مثلا أو في غير الحج وسافرت لحاجتها أو عند ذلك فهي تسقط نفقتها لأنها فعلت شيئا من أجل نفسها. أما إذا سافرت معه عند ذلك هي تريد الحج وهو يريد الحج، معنى ذلك ذهبا معا، استحقت النفقة؟ نعم تستحق النفقة. أما سافرت بغير إذنه نقول إنها ناشزة، أو بإذن ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج، يعني لو أذن لها من الإذن حتى وقت السفر النفقة واجبة، فإذا سافرت لوحدها أو لمصلحتها عند ذلك تسقط النفقة. ويمنعها، يعني يمنع الزوج زوجته صوم نفل فإن أبت فناشزة في الأظهر. يعني كنا نسمع من مشايخنا عبارة جميلة كأن الله عز وجل يقول للزوج قدمت حقك على حقي، هكذا قدمت حقك أيها الزوج على حقي. لذلك المرأة لو أرادت أن تقوم بقيام الليل وهي نائمة إلى جوار زوجها وسألت الزوج ذلك فإن سمح لها قامت وإلا فلا يجوز لها أن تقوم، لأنها في هذه الحالة معدل الاستمتاع لا للصلاة، أما للفرض فلا يستطيع أن يمنعها من الصلاة. ويمنعها صوم نفل، إذا أرادت أن تصوم في اليوم التالي مثلا أن تفعل صوم اثنين وخميس وأيام البيض إلى غير ذلك ما في مانع، لكن لا بد من إذن سابق من الزوج، لا مسألة حياء، يعني والزوج لا يعتبر آثما عندما يقول لها لا أسمح لك بالصيام، هذا حق سلطه الله سبحانه وتعالى على الزوجة. يعني ربما بعض الناس يقول لزوج احمد الله سبحانه وتعالى عندك زوجة. يعني احيانا تصرف بعض النساء في طريق الطاعة ربما يمنع الزوج من الاستمتاع بزوجته لدرجة أنه يمل حياته، وربما يؤدي ذلك إلى فرقة ما بين الرجل وما بين المرأة. لذلك سلط الله الرجل في هذا الحق، فلا يسمح لها لا بقيام ليل ولا بصيام ولا يعني هذه الطاعات إلا بإذن من قبل الزوج، ويمنعها صوم نفل، فإن أبت يعني صامت رغما عنه فناشزة في الأظهر. يعني عندما تكون ناشزة معنى ذلك أنها لا تستحق نفقة، والأصح أن قضاءه لا يتضيق كنفل فيمنعها. يعني هنالك وقت يسمى وقت مضيق وهنالك وقت واسع. مثلا المرأة ترك بسبب أيام حيضها 7 أيام في شهر رمضان، أرادت أن تقضي بعد ذلك، هل وهي تريد أن تباشر يعني من اليوم الثاني من شوال تريد أن تباشر، لكن له الحق أن يمنعها؟ نعم. لماذا؟ لأن هذا الوقت ليس مضيقا وإنما هو موسع. يقول لها أمامك الآن 11 شهرا، الآن في هذا اليوم يعني أردت أن تصومي، فيمكن أن يمنعها من ذلك. لكن متى لا يستطيع أن يمنعها؟ لو جاءت مثلا في 20 مثلا في بعد نصف شعبان وهي ضاقت الأيام عليها ولا يبقى إلا هذه الأيام من أجل القضاء، في هذه الحالة حق الله عز وجل مقدم، لأنها تأتي بفريضة قد افترضها الله عليها، فضاقت الأيام بمقدار لا يسع. يعني هل يعتبر الإنسان؟ إنسان يعلم أن العصر مثلا سيؤذن الساعة 4، صارت 4 إلى 10 دقائق ولم يصلي الظهر، هذا الوقت إذا لم يبادر إلى الصلاة صار آثما أم لا؟ تضيق الوقت، صار وقت ضيق، يعني الوقت الذي لا يمكن فيه إلا أن يصلي في هذا الوقت، لا يتسع إلا لهذا الوقت. كذلك الصيام إذا تأخر ما إلى أواخر شعبان ودخل مثل هذه الأيام وبعد أيام سيأتي رمضان، عند ذلك نقول لها الآن الوقت مضيق، ونقول للزوج الآن لا يصح لك أن تمنع الزوجة عن صيام القضاء الذي عليه، وأنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت وسنن راتبة. هي بالنسبة إليها الأصل أن إذا دخل الوقت وقبل حاجة زوجها أن تقوم مباشرة، هذه لا تحتاج إلى إذن، صار وقت الظهر فقامت مباشرة توضأت وصلت السنن والفريضة، عند ذلك في هذه الحالة لا تحتاج، لأن الصلاة المبادرة إليها في أول الوقت هذا شيء مطلوب ومتأكد، وعند ذلك يعني. لكن لو أراد أن يقول لها أخر الصلاة الآن مثلا لحاجة له، هل له حق؟ نعم، حتى ولو كانت فريضة، حتى ولو كانت فريضة. وأنه لا منع من تعجيل مكتوبة وسنن راتبة. من هنا نعلم لو ذهبت المرأة إلى مسجد واعتكفت في الزوج في المسجد بغير إذن زوجها تعتبر آثمة، تعتبر ناشزة، لكن إذا اعتكفت بإذن الزوج فإنها لا تسقط النفقة، إذ هو الآذن لها وهو الذي أمرها بذلك، سواء أكان معها أم لم يكن معها. وقد كان النساء والرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينصبن خباء صغير في المسجد وتعتكف المرأة وكذلك يعتكف الزوج، ولذلك لما كان الزوج والزوجة ربما يكون الاثنان في خباء واحد مثلا أثناء النوم عند ذلك وفي المسجد، فقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله. يعني عند ذلك أمرنا الله عز وجل ألا نتعدى الحدود. ويجب لرجعية المؤن إلا مؤنة تنظف الطلاق ينقسم إلى قسمين كما علمنا، سواء كانت المرأة حرة أو كانت أمة، والطلاق إنما يحسب بالنسبة للرجال، والعدة بالنسبة للنساء. فالحر يملك 3 تطليقات، والعبد يملك 3 تطليقات. المرأة الحرة تعتد 3 أشهر، بينما الأمة تعتد 1.5 شهر. الحرة 3 أقراء، الأمة 1 قرن. وأما بالنسبة للحمل فالحرة والأمة حتى تضع كل واحدة منها حملها إلى غير ذلك. هذه المرأة إذا طلقها الطلاق الذي يمكن أن يعود إليه، مثلا الحرة يطلقها الطلقة الأولى والثانية تعتبر الأولى رجعية والثانية رجعية، الأمة تعتبر الأولى رجعية والثانية، طبعا إذا كانت هذه المرأة مدخولا بها، فإن لم تكن مدخولا بها الطلاق قبل الدخول يسمى طلاقا بائنا. إذا طلق الزوجة الطلق المدخول بها الطلقة الأولى أو الطلقة أو الطلقة الثانية، إذا طلق إذن هذه تسمى الآن رجعية. ماذا عليه؟ ننظر في هذه المرأة. إذا كانت المرأة إما أن تكون حائلا وإما أن تكون حاملا، إذا كانت حائلا عليها المؤن جميعا إلا مؤنة التنظف. لماذا؟ هذه المرأة هي عندما تكون يعني رجعية تبقى في بيت الزوجية، السكن النفقة لها. لماذا؟ لأنها مستعدة لزوجها في كل لحظة، لكن من المعرض عنها؟ الزوج. فإذا قال الزوج راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي كانت أمامه، ولا يحق لها أن تتخلف أبدا. إذا المشكلة عندها لا عندها، وتبقى في هذه الحالة حتى تنتهي فترة العدة. فإن انتهت عند ذلك بانت منه بينونة صغرى، وصار الزوج وغيره سواء، سقطت كل المؤن. أما إذا كانت حاملا، قال ربنا سبحانه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لذلك لكن الحمل قد يكون مظنونا وقد يكون متيقنا. فلو ظنت حاملا فأنفق فبانت حائلا استرجع ما دفع بعد عدتها. طبعا في هذه الحالة الزوج قد يكذب الزوجة وقد يصدقها، لكن طبعا الآن صارت المسائل أبسط من هذه الأمور، تعرف من في بعض الأحوال الطبية ربما تعرف من الساعة الأولى هل هي حامل أم لا. أما كان الأمر سابقا يعني يحتاج إلى قرائن حتى تحدث هذه القرائن وتعلم هل هي حامل أم لا. فإذا أنفق عليها يعني هنالك بعض النفقات التي تكون للحامل مختلفة عن النفقات التي تكون للرجع. والحائل البائن بخلع أو 3 لا نفقة لها، يعني إذا خالع الزوج زوجته وسواء كان ذلك بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق، يعني مثلا قالت له طلقني على أن أدفع لك كذا، فقال لها أنت طالق، هذا طلاق أم خلع؟ خلع. ما كان في عوض، كل طلاق فيه عوض يسمى خلعا. أو قالت خالعني على أن أبرئك من كذا، على أن أعطيك كذا، فقال خالعتك، صح ذلك الأمر؟ نعم. أو بدأ هو إن أعطيتني كذا مثلا أطلق، قال فأعطته فطلقها، كيفما كان. والحائل البائن بخلع، إذا قلنا حائل بائن يعني هذه امرأة، ما معنى حائل؟ أي ليست حاملا. بائن يعني طلقها إما الطلاق 3، استوفت الطلقات 3، أو فعل معها مخالعة ولو كانت من الطلقة الأولى، هذه مخالعة، أو 3 لا نفقة لها. هل تسمى زوجة الآن؟ صحيح لها عليها عدة لكن ليست زوجة، لا يحق له أن يقول راجعت زوجتي، لكن يستطيع الزوج خلال هذه الفترة أن ينتهك هذه العدة. يعني بعد أن طلقها بيومين أو 3، إذا كان الخلع طبعا وهي بائن هل يجوز له أن يعقد عليها ضمن عدتها؟ العدة من أجله، ولذلك هو الوحيد. أما لو أراد زوج آخر أن يتزوجها نقول الآن تقف حتى تنتهي من عدتها، عند ذلك تباشر في مسألة خطبتها أو العقد عليها. أو ثلاث، لا نفقة لها ولا كسوة، لكن ماذا لها؟ لها السكنى لأنها تعتد من أجله. ويجبان لحامل لها، يعني يجب النفقة، يجبان، يعود الأمر إلى مسألة النفقة وإلى السكنى، هذا يجبان لحامل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كنا أولات حمل، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، وإن كنا أولات حمل يعني صاحبات حمل فأنفقوا عليهن. الآن المرأة مشغولة بماء الرجل، بولد الرجل، لا يشترط في هذا الولد أن ينزل حيا، لكن الآن حامل أم لا حامل. ويجبان لحامل لها، يعني تجب النفقة وتجب السكن. وفي قول للحمل، يعني لأن يعني هل هذه النفقة من أجل الزوجة أم من أجل حمل؟ العلاقة الآن الموجودة ما بين الرجل وما بين المرأة ما هو؟ علاقة الحمل، والحمل لمن؟ الله قال وعلى المولود له، ما قال له ما وعلى لأن الولد ينتسب لمن؟ ينتسب لأبيه، لا ينتسب إلا ولد الزنا إلى أمه، لأن له ليس له أب. نعم. فعلى الأول لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد، عندما يكون يعني النكاح عن وطئ شبهة أو نكاح فاسد، معنى ذلك هي بالأصل لا نفقة للزوج عليها، لا يسمى زوجا. قلت ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا، والله أعلم. لما بيصير وفاة انقطعت العلاقة ما بين الرجل والمرأة، وأخذت المرأة ميراثها من زوجها، ولذلك لا نفقة عليها سواء كانت حاملا أو لم تكن حاملا، فكل واحد يأخذ شيء، إنما تبقى مسألة السكنى، وذلك من أجل مسألة العدة فقط. ثم قال بعد ذلك ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح. نفقة العدة مقدرة، يعني نستطيع أن نعرف المرأة التي تريد أن تعتد على زوجها 4 أشهر و10، هذه معروفة هذه الفترة، عند ذلك نقدر لها نفقة السكنى. كذلك بالنسبة لو كانت حاملا حتى تضع الحمل، ربما تضع الحمل بعد ساعة وقبل أن يغسل، محتمل أم لا، سمعت بوفاته فوضعت، انتهت عدتها. قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة عندما سألته إحدى الصحابيات، قال لها انكحي من شئت، مباشر يعني أعطاها جوابين، إنه أنت انتهيت من العدة ويسمح لك الآن أن تعقدي على من، وكانوا يقولون كان بينها وبين زوجها حوالي 14 يوما فقط. حتى قالوا ولو كان الرجل على سريره، يعني على المغتسل ولم يغسل، ولكنها كانت الولادة متى؟ بعد الوفاة. أما إذا كانت الولادة قبل الوفاة بلحظة فهذه تعتد 4 أشهر و10. وقيل تجب الكفاية، يعني الكفاية ندفع يوما بيوم، ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل، فإذا ظهر وجب يوما بيوم، يعني لأننا لا نعلم الحمل كم يستقر في البطن، كل يوم تأخذ النفقة، يعني لا تقول لو أعطني نفقة 9 أشهر مثلا. وقيل حتى تضع ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب. قلنا في بداية النفقة على الزوج، نفقة الزوجة على زوجها بشكل عام، هذه نفقة لا تسقط بالمضي. هلأ أنت إذا لم تنفق على والدك أنفق عليه المسلمون، لا يقول لك والدك مثلا أعطيني نفقة الشهر الماضي، خلاص سقط. أما من الممكن أن يقول، تقول الزوجة لزوجها عليك مثلا يوم يومين ثلاثة تستدين على حسابك النفقة للزوج تبقى دينا في عنق الزوج حتى يدفع، ولها الحق أن تنتظره يومين فقط، في اليوم الثالث ترفع أمرها إلى القاضي، فإن مضى ذلك اليوم فإنه يفسخ لها. ثم قال الشيخ: فصل أعسر بها، يعني بالنفقة، فما الحكم؟